بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية في العلم والفهم. مات بالطائف سنة 68. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني انتهى، فإن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التوكل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، الله أعلم متى عرضت، وعرضها وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذ جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير والرهط بالسكون، ويفتح الجماعة دون العشرة، جمعه أرهط وأرهاط، ولا واحد له من لفظه، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يتبعه الواحد والاثنان لقلة متبعه، والنبي وليس معه أحد، أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، بل منهم من قتله قومه، فإن الناجي من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم، وإن كانوا أقل القليل، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. قال المصنف: وفيه ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة، وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بقية حديث 70,000. وتقدم أن حسين كما قال الشارح لم يخالف الحديث، وإنما أراد شيخه سعيد بن جبير أن يدل على ما هو أعظم وأرفع، وهو التوكل على الله عز وجل، وإلا الآخر قد انتهى إلى ما سمع، استرقى بدليل أو ارتقى بدليل. فذكر سعيد بن جبير حديث ابن عباس: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني جماعة قليلة، والنبي مع الرجل الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ذكر فوائد كثيرة كما سمعتم، ولكن من أعظمها كما قال الشيخ محمد ثمرة هذا العلم. قال الشيخ محمد: وفيه ثمرة هذا العلم، يعني ماذا تستفيد من هذا العلم؟ المعلومة هذه ماذا تنتج في قلبك؟ أن النبي يأتي ومعه رهط، ونبي ويأتي معه رجل، ونبي ويأتي وليس معه أحد. طيب، هذه معلومة الآن علمتها، ما ثمرتها؟ ماذا تستفيد منها؟ وهذه تربية، أن كل معلومة تسأل نفسك: ماذا استفدت من هذه المعلومة؟ ما هي ثمرتها في القلب؟ يعني فكان ماذا؟ طيب، جاء النبي معه واحد، جاء النبي ليس معه واحد، ماذا تستنتج من هذا؟ ما تستوحش. عدم الاغترار بالكثرة، وأن الأنبياء ما تتنازل عن طريقها، أن الأنبياء لو أرادوا الكثرة وجدوها، وجاءهم أضعاف مضاعف، لو أرادت الأنبياء الملايين أتتهم، ولكن هذا يحتاج أن يتنازل، كما قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو أدهنت الأنبياء أدهن الناس وأتوا، ولكن الأنبياء تلزم طريقها ولا تحيد عنه مثقال ذرة، وإن شاء الله ما يأتي أحد. القلوب ليست بأيديهم، إنما هي بين أصبعين من أصابع الله، فالنبي يلزم الشرع ولا ينظر في القدر. قد يبعث النبي في قوم قد كتب الله أنهم كلهم أهل النار، وأنه لن يسلم منهم أحد، كما قيل لنوح: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالنبي لا ينظر إلى هذا الأمر القدري، أنه بعث في قوم كلهم من أهل النار، وإنما ينظر في الأمر الشرعي، وهو أنه مأمور بالبلاغ المبين والصبر حتى يأتيه أمر الله. فكذلك أتباع الأنبياء لا ينظرون في الناس، قد أنت المدعوين هؤلاء لن يؤمن منهم أحد في علم الله السابق، ولكن أنت مأمور أنك تبلغ أمر الله وتثبت عليه، تلزم الصراط المستقيم حتى تموت عليه، وعدم الزهد في القلة. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد ضد البياض، أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه وأطلع عليه من كثرة أمته، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة. فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، ففيه فضيلة أتباعه منهم، وأنهم كثيرون جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، كحزب جالوت وبخت نصر وغيرهم. فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد، وفيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فملأوا القرى والأمصار والقفار، وكثر فيهم العلم، وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة، وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوة، لا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. قال المصنف: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، والكمية الكثرة والعدد، والكيفية فضيلتهم في صفاتهم. وفي رواية: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000، وفي رواية: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد، ولمسلم: مع كل واحد منهم 70,000. الله أعلم. الرواية الأخيرة لمسلم: مع كل واحد 70,000، لا تنظر فيها وليد اليوم. أما اللي عند البيهقي يمكن، لكن إذا كانت الزيادة هذه في مسلم ما أدري إن هذه مسلم. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولكن انظر، بعد ما رأى موسى وقومه، ودليل أنهم كثرة موسى وقومه عليه السلام، والتوراة أفضل كتب بعد القرآن، وبني إسرائيل كان فيهم كما قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كان فيهم أمة يقومون بالحق ودينهم شديد عندهم قوة، ولذلك كان الرجل منهم في الجهاد لا يفر عن 10، وفرض الله علينا هذا، ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. على كل حال، بعد ذلك قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: لتحقيقهم التوحيد. ثم ذكر فضيلة هذه الأمة كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب بالكيفية والكمية. الكمية هم أكثر الأمم عددا الذين يدخلون الجنة، والكيفية في صفاتهم وتحقيقهم التوحيد وقيامهم بأمر الله، وهذا أمر واضح، ومن أراد ذلك يقارن بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب موسى وأصحاب عيسى، وينظر تفاضل هذه الأمة بالكيفية. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في علمهم وجهادهم وانقيادهم واستسلامهم، وأصحاب موسى حصل منهم من قال: اذهب أنت وربك فقاتلا، وحصل منهم 70,000 الذين اختارهم الله، 70 اللي اختارهم حتى يعتذروا من قومهم الذين عبدوا العجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. هؤلاء قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. هذول الصفوة منهم اللي اختيروا، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وقوم عيسى قالوا: هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ ففيه فضل هذه الأمة. ثم قال إنهم فعلا كثروا، ولكن كما قال الشيخ كانوا في القرون الفاضلة على السنة، ثم بعد ذلك في آخر الزمان كثروا في الدعوة لا في الحقيقة. اللي متسمين بالإسلام بالدعوة الآن بالمليارات يعدون، لكن الحقيقة هم أقل القليل. ثم نهض فدخل منزله، أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث فدخل منزله أي داره، وله 9 أبيات بحجرها من جريد مستورة بمسوح الشعر عن يسار المصلي قبل أن يزاد المسجد ثم أدخلت فيه بعد ذلك. سبحان الله العظيم، هذه أبيات عليه الصلاة والسلام، 9 أبيات كل زوجة لها بيت لكنها من جريد، 9 أبيات بالحجر، الحجر اللي هي ما نسميه الآن بالحوش أو الفناء، فناء صغير محتجر أو حظيرة، وليس الآن يسمى البيت أو الدار أو الغرفة تسمى حجرة. الحجرة عندهم هو ما احتجر حول البيت من جريد وتستر بالشعر بمسوح الشعر، هكذا كان عليه الصلاة والسلام قدر الدنيا عنده، ولو أراد أن تكون بيوته من ذهب وفضة قد عرض عليه، ولكن هذا قدر الدنيا عنده، وإن احتاجوا زادوا له باللبن فقط. ولذلك قال ابن المسيب: يا ليتهم ما هدموها هذه البيوت حتى ترى أمة محمد كيف كان يسكن نبيها وكيف قدر الدنيا عنده. لما ذكر هذه البشارة أن هذه الأمة أكثر ومعهم 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، قام عليه الصلاة والسلام ودخل منزله. نعم. فخاض الناس في أولئك، أي تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم عرفوا أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال. وفي لفظ: فتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني نصوص الشرع على وجه الاستفادة ولو كان بغير علم، وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل، لكن لا يجزم بصواب نفسه. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. نعم. لما قام عليه الصلاة والسلام اجتهدوا وتناظروا فيما بينهم، خاضوا في أمر أولئك 70,000، في هذا حرص الصحابة على الخير، وأنه لما جاءهم هذا العلم تناظروا فيه وتباحثوا فيه واجتهدوا فيه، خلافا لمن بعدهم تجدهم يتناظرون ويخوضون في أمر الدنيا، وأمر الدين ما يبالون به ولا يسألون عنه ولا يتفقهون فيه إلا من رحم الله. وفيه كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عمق علم السلف، لما قيل إن هذا ثواب عرفوا رضي الله عنهم إن ما في ثواب مجانا أو ثواب بالنسب أو ثواب بأمور لا تفعل أنت، من عمق علمهم عرفوا أنهم ينالونه بعمل، وأن لابد من عمل حتى يصلون إلى هذه المرتبة العالية 70,000. وفي جواز التباحث في مسائل العلم غير الجدل، التباحث والتناظر غير الجدل، إني أنا أذكر أدلتي وأنت تذكر أدلتكم، مرادنا أن نصل إلى مراد الله، أما الجدل لا، اللي على وجه المغالبة ووجه حظ النفس. وأعمق علمهم الاقتراحات التي أوردوها، هذا من أعمق العلم، يعني وضعوا اقتراح ممكن الصحبة وممكن التوحيد الخالص، وفي هذا أنهم يعرفون أن أعظم العلم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد معه وطلب العلم معه وأيضا تحقيق التوحيد. نعم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل، لا كان ولا يكون مثلهم. نعم، أفضل الخلق الصحابة بعد الرسل مطلقا، يعني بعد أنبياء الله الذين اختارهم الله واصطفاهم لا يكون أفضل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن نجزم أن ما بعد الأنبياء أفضل من الصديق في بني آدم كلهم ثم عمر وهكذا، لأن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هم أفضل الأمم باستثناء الأنبياء الذين اختارهم الله واصطفاهم، لا كان ولا يكون مثلهم لا في العلوم ولا في الجهاد ولا في أمورهم كلها. فإذا من فقه الصحابة أنهم قالوا لعل 70,000 الذين صحبوا عليه الصلاة والسلام، وفي هذا القاعدة الشهيرة عند السلف أن الصحابي لا يبلغ أحد مبلغه وإن عمل أعمال الخير كله، كما قال الإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايات للسنة، قال الصحابي: من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو ساعة ولو أقل من ذلك ومات على ذلك، فهذه الرؤية واختيار الله له أن يكون في هذا الزمن وفي هذا المكان ويرى النبي عليه الصلاة والسلام اختيار مبني على علم وحكم، فلذلك لو أتى من بعدهم بكل صفات الخير لا يبلغون فضل صحابي واحد، وهذا ينبغي أن يكون راسخا عندنا. ولذلك لما مدح الناس عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يستحق المدح من أئمة الهدى، وكأن بعضهم أشار إلى تفضيله على معاوية رضي الله عنه، فقام سفيان وغيره وقالوا: غبار تغبر به معاوية قدميه وأنفه مع النبي عليه الصلاة والسلام وأمامه ومن خلفه وكتابة الوحي خير من عمر بن عبد العزيز وأعماله. الصحابة لا يمكن أن يبلغهم أحد، لأن كما قال ابن مسعود أصلا وجودهم صحابة هو باختيار الله عز وجل، هو اللي رتبهم حتى يخرجون في هذا الوقت وفي هذا الزمن وحول النبي عليه الصلاة والسلام، واختيار الله مبني على علم وعلى حكمة. فلذلك فضل الصحبة وأن لا يعدلها شيء، وهذا من فضل من علم الصحابة. لما قيل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أول احتمال أن يكون هم الصحابة، لأن ما في أحد أفضل منهم. نعم. والثاني نعم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، من أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك. وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، كما في الحديث خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وكما وقع لعمر وخالد وغيرهما. نعم، الاحتمال الثاني من خوف الصحابة من الشرك وتعظيمهم أمر الشرك هم ومعرفتهم قدر التوحيد، ذكروا الاحتمال الثاني اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لم يشركوا بالله شيئا حتى لو كان تابوا منه، يعني لأن اللي ما عمل الذنب أصلا تركه لله، واللي تاب من الذنب الأصل أن على حسب ما قام بقلوبهم بعد التوبة، لكن في الأغلب يكون اللي ما عمل الذنب أصلا هو تارك لله وليس عادة يكون أعظم. فلذلك قالوا لعلهم الذين ما تلطفوا بالشرك أبدا ولو غسلوه بتوبة، وهذا فيه عظمة الشرك وخطورة عنده. نعم. وذكروا أشياء أي غير هاتين الخصلتين، وفي رواية قالوا إما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما تفاوضوا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم، يكفي. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام سيبين لهم من هم هؤلاء 70,000. اليوم إن شاء الله المغرب نكمل، لأنه الشيخ صالح